إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نسهر مع الأستاذ أشرف أمين رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين وعضو مؤسس في الرابطة العربية للصحفيين العلميين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني واضح طبعا أن الخط العلمي بيسيطر على المسيرة كلها في اهتمام بهذا الخط. ابتدى مع حضرتك من إمتى؟ يعني الصحافة هي كانت الأسبق ولا اهتمامك بالعلوم كان هو الأسبق؟ هو في حياة العمر اهتمامي بالاثنين بالتوازي، لأن أنا جاي أصلا من بيت أسرة صحفية، الوالد والوالدة كانوا صحفيين بيشتغلوا في إصدارات مختلفة، والدي كان ماسك الشؤون العربية في جريدة الأهرام، والدتي كانت معنية بالثقافة بشكل عام في جريدة البروجريجيبس يعني اللي هي بتصدر باللغة الفرنسية من مؤسسة دار التحرير. بالتوازي أنا أصلا خريج كلية العلوم جامعة القاهرة قسم كيمياء وفيزياء، فالشغف والاهتمام بالإعلام بحكم المتابعة اليومية في البيت وكمان الدراسة العلمية يعني يمكن امتزج مع بعض وخلوني يعني بقيت ما أنا عليه الآن يعني كصحفي متخصص في الشأن العلمي. ما كانش لك اهتمام أنك تكمل في المجال العلمي بعيدا عن الصحافة وتتخصص في أبحاث، ولا الصحافة كانت جاذبة بالنسبة لك بدرجة كبيرة جدا نتيجة البيئة اللي نشأت فيها؟ والله بحكم الدراسة والمتابعة كنت يعني أكثر من الحاجات اللي كانت يعني لفتت انتباهي إن الباحثين بيبقوا دايما مركزين على مجال بحثهم ونقطة شديدة التحديد يعني، وما بيبقاش عندهم فرصة ملاحقة ومتابعة كل ما يحدث حتى في التخصصات اللي بعيدة عن مجالهم عشان التشتت وكذا. بينما الصحافة دي كانت المتعة بقى فعلا الواحد اكتشفها ومارسها على مدار السنين اللي فاتت، إنه كل يوم بيبقى عندك الفرصة إنك تتواجدي في بيئة عمل مختلفة، تتابعي ناس، تتابعي التحديات اللي بيشوفوها في مجال العلم على اتساعه من أول العلوم التطبيقية للعلوم الأساسية. فالتنقل ده من كل بستان زهرة كان مرجي ليك أكتر، ممتع جدا، وساعات كان بيساعد الواحد يفكر بشكل مختلف لأنه في مشاكل اتحلت مثلا في قطاعات ممكن تبقى مسارات الحل ممكن تبقى مشابهة ليها في قطاعات تانية، والتداخل بقى ما بين حاجة مهمة جدا مش بس الشأن العلمي، السياسات العلمية المنظمة ده اللي هي ممكن تكون متشابهة مع أغلب القطاعات اللي هي توفير الموارد، الأفكار، الكوادر اللي تتكون، إزاي يبقى في نظرة مستقبلية لقدام، الربط مع اللي بيحصل في العالم. فالرؤية الواسعة دي للعلم بشكل عام والدول بتتحرك فيه إزاي وكده، أعتقد أن دي كانت واحدة من التجارب اللي أنا بدأت ولسه عايش فيها ومستمتع بيها جدا، وشايف أنه يعني كنت هتحرم منها لو كنت بقيت بس باحث متخصص في شأن واحد عن الاطلاع الموسوعي اللي أنا عايشه يعني. طبعا واضح ان كان في اهتمام في الاسره بالصحافه عامه وتخصصات مختلفه، يعني بتقول ان الام كانت مسؤوله عن الجريده الفرنسيه عامه والناحيه الثقافيه، والاب كان مسؤول عن الشؤون العربيه ووصل لمدير تحرير الاهرام. في الغالب لما بيكونوا الاب والام في مجال الصحافه الابناء بيبقوا رافضين الصحافه لانها اخذت الاب والام منهم. حصل مع حضرتك العكس، ان انت حبيت الصحافه من خلالهم رغم أن الصحافة كانت مستغرقهم إلى حد كبير. يعني هو أنا وأختي عشنا تجربة غريبة جدا، يعني دايما الناس لما بتنزل تشتغل بيسيبوا الولاد مثلا في البيت أو مع حد وبعدين بينزلوا أشغالهم. أنا على حظنا الحلو كنا عايشين معهم في أماكن شغلهم، في المؤتمرات اللي بيحضروها، في الفعاليات كنا ساعات كتير بنتواجد. فالتفاعل ده يعني أنا والدتي مدام سوري الإمام كانت بتغطي كل ما يتعلق بالثقافة، فكل الأنشطة المرتبطة بوزارة الثقافة، مهرجانات السينما، كل ما ليه علاقة بالكتاب والكتابة والمسرح وكده. فتجربة الحضور فعاليات في دار الأوبرا المصرية من سن صغير، معرض الكتاب، المناقشات الثقافية، الندوات، الواحد الحمد لله يعني بفتكر ان انا من سن صغير جدا كان ليا فرصة ان انا احضر اللقاءات اللي كان بيعملها استاذ نجيب محفوظ مع الكتاب، برغم ان انا ببقى قاعد في الصفوف الخلفية وممكن ما بقاش عارف مثلا الاسامي الكتيرة اللي حاضرة، بس يعني الفرصة دي اللي اتيحت ليا عن طريق اهلي ان انا اشوف من سن مبكرة جدا امور بالغة الاهمية والتعقيد والتنوع، اعتقد ان هي فتحت رسمت المسار من اوله، انه انا احب اعيش كده واحب اشوف الدنيا على تسعها. والإعلام بحد ذاته، لأنه الإعلام هي مهنة شديدة الأهمية، لأن بتساعد على فكرة الاطلاع الموسوعي ده وثقافة الاختزال، بأنك تنقلي ده للقارئ وللمستمع وللمشاهد بشكل عام، اللي بيحصل على مدار يوم في 500-600 كلمة أو في دقايق أو كده. وبيتهيألي أن أنا كنت حابب أن أنا أعملها مع زمايلي في المدرسة وفي الجامعة، وبعد كده لما اتيحت لي الفرصه في الصحافه ان انا كمان امارسها بشكل احترافي. يعني نقول ده كان ذكاء من الام ان هي كانت بتخليكوا تحضروا معاها، هي بتمارس عملها بشكل طبيعي جدا، لكن في نفس الوقت بتفتح لكم افاق جديده للتعرف على جوانب مختلفه. طبعا يعني هو طبعا اي حد مهني بيروح البيت، خاصه لو بيبقى اعلامي بيروح بيجيب الشغل معاه البيت. فانا من سن صغير جدا كنت بشوف الجرايد والمجلات العربيه الأجنبية، طريقة ما هم بيشتغلوا بيقعدوا يفكروا، طريقة ما هم بيحاوروا المصادر. تشربت الصحافة. دخلت المطبخ يعني بتاع المهنة من بدري جدا، واستمتعت بالتنوع ده، لأنه يعني هم الاثنين بيشتغلوا في مجالات مختلفة، وطبعا التعامل مع المحتوى والمصادر والقراية، واللي كمان كان أكثر حاجة كانت مبهرة فكرة الإتقان في العمل. يعني إن الموضوع مش إن الواحد يعني يحضر مثلا فعالية ولا كده ويكتب كلمتين، لا، أنا شفت أهلي وهم بيشتروا كتب وبيشتروا مراجع ويقعدوا يذاكروا ويقروا ويدققوا في السؤال وإلى أي مدى ده صح وده غلط. فالتفاصيل الصغيرة دي لو حد مش دارس إعلام بياخد وقت على بال ما يتعلمها بالممارسة وكده. فأنا أعتقد أن دي كانت فرصة، يعني أنا يعني حظي حلو أن أنا عشتها، والحمد لله يعني أنه قدرت أستفيد منها بشكل كبير. أخت حضرتك كان مجالها إيه؟ يعني هل حبت مجال الإعلام أيضا ولا تخيرت مجال بعيد؟ لا، أختي إنجي اشتغلت في مجال مختلف، هي دخلت كلية الحقوق، بعد كده كانت معنية قوي بالجانب الحقوقي وشأن المعني بحقوق المرأة، فاشتغلت كتير قوي في المجال ده مع المنظمات المجتمع المدني وفيما يتعلق بكل المشروعات اللي معنية بالفئات الأقل حظا في المجتمع والمرأة المعيلة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هي استفادت شوية من الجانب الإعلامي، فإن هي خدت بالها على القضايا المهمة في مجتمعنا، وقدرت توظف دراستها القانونية في أن هي تشتغل في مشاريع معنية بالمرأة ومعنية بتنمية وتثقيف المرأة ومعنية بالجانب بقى المرتبط بإزاي أن هي تبقى أكثر استقلالا وأقدر على تولي أمورها في ظل طبعا ظروف معيشية واجتماعية ممكن تكون بالغة الصعوبة. لما الصبح بيطلع تجري تصحي ولادها، تنزل على شغلها من بدري تروح في معادها، ست أصيلة وأبيض زي الفل ضامرها، عايشة لغيرها وبيتها وأهلها كل حياتها، دول ستات مصر الغالي في الصورة دايما ظهري، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت كت كت، دول ستات مصر الغالي دايما ظهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كتف كتف، جنب الراجل كتف كتف. الأستاذ الكاتب الصحفي أشرف أمين، رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، يعني رغم أن الأب والأم كان مجالهم وعملهم الرئيسي في مجال الصحافة وكانت مجالات مختلفة أمامك، لكنك استطعت أنك يعني تتخير خط خاص بيك، ما اتخذتش لا خط الأم الثقافي ولا خط الأب الخاص بالكتابات في الشؤون العربية، ولكن خط علمي، قدرت تعمل نوع من المزج بين الدراسة اللي درستها وبين الصحافة. الخط العلمي ده كان باجي مع حضرتك من سن صغيرة، يعني في مرحلة المدرسة كنت غاوي ولا جه اختيار الكلية بالصدفة البحتة؟ يعني أنا كنت من المهتمين جدا بالإذاعة المدرسية، كنت بشارك فيها بانتظام، كنت مهتم جدا. ده انت غاوي إعلام بقى كله يعني. فيمكن أكتر حاجة جذبتني في مجال الإعلام العلمي أنه هو مجال شديد التنوع وخصب جدا، وإحنا في مصر وفي عالمنا العربي قليلين قوي اللي يقبلوا على هذا التخصص. يعني معظم حتى لما بنتفرج على شغل الخريجين كليات الإعلام، هم لما بيعملوا مشاريع التخرج بتبقى إما في السياسة، في الفن، في الاقتصاد، في الرياضة. احنا عندنا تابوهات كده مسبقة على ان المجال العلمي ده مجال صعب، على ان المجال العلمي ده مجال غير شيق وغير جاذب للقراء بعكس المجالات التانية. فانا بصراحة كنت شايف، يعني يمكن اللي ساعدني في ده الدراسة، وحاجة تانية انه والله دي فرصة عظيمة جدا على قلة المنافسة الموجودة. يمكن ده مجال الواحد ممكن لما يشتغل فيه يبقى عنده ما يعطيه وما يختلف فيه عن الاخرين، ويبقى قادر انه هو يقدم للقارئ محتوى مش متواجد بالشكل للأمثل، خاصة للي بيقروا باللغة العربية. الحمد لله أنا لما جيت القسم، يعني كان لي الحظ أن أنا أشتغل مع أساتذة كبار. إحنا هنا في الأهرام من أهم وأقدم المؤسسات اللي كانت معنية بفكرة الصحافة المتخصصة، أن يبقى فيه أقسام متخصصة. فالأهرام هنا من الستينات كان عندنا الرائد الراحل الأستاذ صلاح جلال، ده كان نقيب الصحفيين الأسبق، وكان لي دور نقابي جدا على مستوى يعني الدول الأفريقية وعلى مستوى الأهرام، وكان المؤسس حتى لنوادي العلوم. تلامذة أستاذ صلاح جلال هم كانوا أساتذتي اللي أنا اشتغلت معاهم، زي أستاذ وجدي رياض، أستاذ حاتم صدقي، وناس كتيرة جدا تشرفت أن أنا اشتغلت معاهم وتعلمت منهم لغاية ما الحمد لله يعني جات لي الفرصة أن أنا أرأس القسم. يعني هو الحقيقة القسم العلمي كصفحة هي صفحة لها تاريخ، زي ما حضرتك ذكرت أن في أساتذة كبار كانوا هم بيتولوا الصفحة بداية من مؤسسها الأستاذ صلاح جلال. وكان أيضا الأستاذ صلاح جلال في فترة من الفترات كان في مجلة الشباب وعلوم المستقبل، اللي بعد كده تحولت إلى مجلة الشباب على يد الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الوهاب مطاوع. فما كانش في تفكير من خلال القسم العلمي أن تصدر بعض مجلات أخرى على هذا الإطار متخصصة في مجال العلوم عامة؟ يعني على مدار السنين اللي أنا تواجدت فيها كان في خرج من القسم العلمي برضو مجلة معنية بالعلوم والتكنولوجيا اللي هي مجلة لغة العصر، والأستاذ جمال غطاس كان يعني من الزملاء اللي هنا في القسم العلمي، وكان المؤسس لصفحة لغة العصر في الأهرام. وبعد كده كانت مجلة مهمة جدا وما زالت موجودة في السوق كمجلة معنية بنوع من العلوم اللي هو مرتبط بالتكنولوجيا، المعلومات والاتصالات وعالم الكمبيوتر بشكل عام. الشباب تغيرت السياسات التحريرية بتاعتها مع أستاذ عبد الوهاب مطاوع، مع رؤساء التحرير التاليين، ان هم يعني وسعوا السكوب بتاعها. بيظل التحدي انا شايفه في القسم العلمي، وده التحدي الاهم، ان احنا بنحاول نقدم محتوى علمي في جريده يوميه للجمهور العام. يعني انا يعني بتحاول تبسط العلوم انها تصل لكل فرد في المجتمع، ده جزئيه. والجزئيه الثانيه انه التفكير في اصدار متخصص غالبا اللي هيقبل عليه المعني بهذا التخصص، سواء كان اقتصاد او فن او رياضه. التحدي الاكبر ان الواحد يبقى موجود في جريدة يومية ويقدر يقدم محتوى ويقدر يقنع مجلس التحرير ان ده محتوى يستحق ان يكون في الصفحة الاولى في الجريدة، بالتنافس او يعني مع الاخبار المهمة اللي في الشأن الاقتصادي والرياضي والفني والسياسي وما الى ذلك. فده انا شايفه ان ده كان تحدي ممتع، وده كمان شغل بيحاول يجذب اهتمام قراء يمكن المجال العلمي ما يكونش في دايرة اهتماماتهم اليومية، وبالتالي ان احنا نكسب ارضية لقراء تانيين بيشتروا الجورنال مثلا عشان يتابعوا نوع معين من الاخبار، وبعد كده هم بيقروا يلاقوا مثلا الله ده في موضوع طبي او علمي جدير بالقراءة. فده اللي كان محفزني انا وحتى وزمايلي في القسم، ان احنا طول الوقت واحنا بنشتغل في آلية انتقاء الموضوعات وفي تقديمها وفي كتابتها انها تكون مناسبة للقارئ غير المتخصص. هو طبعا مش ممكن نتكلم عن المجال العلمي والطبي عامة دون التحدث عن فيروس كورونا اللي الكل في مرحلة قلق منه، واللي بدأ ينتشر على مستوى دول كثيرة في العالم. في تخوف عامة من هذا الفيروس، ويمكن كان قبل كده كان في فيروس سارس أيضا، كان يعني فيروس خطير واستطعنا ان احنا نحجمه ويتم القضاء عليه. الى اي حد فيروس كورونا يمكن ممكن السيطرة عليه، ولا ممكن يبقى هو طاعون العصر في الوقت الحالي؟ أنا بعتقد أن التطور المتلاحق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي حصلت في السنوات الأخيرة والوعي المجتمعي اللي هو أفضل بكتير من عقود فاتت بتخلي الناس يبقى عندها المعلومة ويبقى كمان على ذات الطاولة مع المعلومة الخرافة والإشاعة وما إلى ذلك. ويمكن شغلنا احنا كإعلاميين هو في تعزيز المعلومات ومحاربة الإشاعات والخرافات، وفي ذات الوقت انه يبقى فيه تقدير متغير للوضع، خاصة لما يبقى امر زي الفيروسات. فاللي بيحصل في العالم على مدار السنوات الأخيرة انه يبقى فيه موجات من الطفرات الوراثية اللي بتحصل، لازم يتبعوا انه يبقى فيه قدر من الوعي المجتمعي بايه هي وسائل العدوى، ايه هي طرق مكافحة العدوى. وبشكل شخصي انا اعتقد انه زي ما انتصرنا على الموجات بتاعة الفيروسات اللي فاتت احنا هنقدر نعمل ده كلما زاد الوعي المجتمعي، وخاصة أن الأمر مرتبط دلوقتي بأمور شديدة الوضوح. يعني الخطوط الإرشادية اللي بيتم التأكيد عليها دلوقتي من قبل يعني الجهات المعنية زي وزارة الصحة، زي منظمة الصحة العالمية، أعتقد أن دي لازم الناس تبقى واعية ليها ومنتبهة ليها. يعني خلينا ناخدها بشكل علمي دقيق من حضرتك من خلال تواصلك مع الجهات العلمية المختلفة. طيب التركيز دلوقتي مثلا طبعا المرض اللي بيحصل ده خطير، احنا في جهود بحثية للسيطرة على الفيروس، ولكن في تعداد من الوفيات عمال يحصل وتعداد من المصابين عمال يحصل. ايه اللي ممكن نعمله احنا كأفراد بشكل عام؟ الإجراءات الوقائية المثلى، الإجراءات الوقائية اللي هي الخطوط الاسترشادية اللي بيتم التأكيد عليها دايما وبتنوه عنها وزارة الصحة وبتنوه عنها الجهات المتخصصة، انه الواحد يجنب نفسه الاختلاط في تجمعات كبيرة، ارتداء الكمامات، غسل الإيدين باستمرار، كل الإجراءات الوقائية دي أقل تكلفة وأكثر أهمية وأكثر جدوى وأكثر تأثيرا من الدخول في دوامة العلاج وما إلى ذلك. وأعتقد أن الدولة المصرية يعني في وعي كافي جدا وفي قدر من المصارحة. فملخص القول كلما اتبعنا الإجراءات الصحية والوقائية اللي هي بسيطة جدا كلما تجنبنا مشاكل المرض ومضاعفاته. هل ممكن لهذا الفيروس أنه يتحور ويصل لمرحلة أخطر؟ يعني إحنا عارفين أن الفيروسات سريعة التشكل والتحور وأن هي بتقاوم كلما يكون في مصل أو في علاج، هي ممكن تستطيع أن تقاوم وتحور وتجدد بحيث أنها تكون أكثر ضراوة. هو ده اللي حصل لعائلة فيروسات كورونا، ده التحور الثالث على مدار عدد من السنوات. دي مسألة يعني زي ما هو واضح كده هي مشكلة عالمية وليست مشكلة محلية، والتكاتف الدولي بالتنسيق مع منظمة زي منظمة الصحة العالمية، زي انه الدول تبقى مستعدة ان هي تعلن عن المشاكل وتعلن على الارقام بمنتهى الشفافية والوضوح، النوع ده من التكاتف والوعي انه لغة العلم هي اللي تبقى سارية ما بين الناس والمجتمع والافراد والمسؤولين عن رسم السياسات الصحية، هي دي المسار الامثل اللي هتنجينا من ويلات الفيروس. واعتقد ان احنا يعني لو استرجعنا السنين احنا ما كنا مرينا بتجارب كانت صعبة جدا، انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وميرس وسارس. فاعتقد انه الخبرات اللي اتمرنا بيها على مدار السنين سواء على مستوى الدولة او على مستوى المجتمع الدولي ان شاء الله هتساعدنا في ان احنا يعني نخرج من المشكلة دي. واحنا بنقول طبعا لكل مستمع ومستمعة انه عليه دور بأنه يتبع الإجراءات الوقائية اللي دايما بيتم التحذير والنشر عنها لكي يتم السيطرة على هذا الفيروس. اسمح لي الأستاذ أشرف أمين الكاتب الصحفي رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين وعضو مؤسس في الرابطة العربية للصحفيين العلميين. حضرتك سافرت وحضرت مؤتمرات عديدة في دول كثيرة، أهم الدول اللي حضرتك حضرت فيها مؤتمرات ولفتت نظرك من الناحية العلمية كانت فعلا بتضيف لك، كانت مؤثرة في مسيرتك؟ والله يوم كثير، أنا بقالي تقريبا 20 سنة بشتغل كصحفي علمي، فالمؤتمرات بشكل عام كانت مؤتمرات متنوعة جدا ما بين مؤتمرات متخصصة في مجال ما طبي أو علمي أو تكنولوجي أو مؤتمرات اللي هي معنية بتدريب ورفع كفاءة المهنيين الإعلاميين وكده. فإحنا مثلا خلال الاتحاد الدولي كل سنتين ثلاثة بيبقى عندنا مؤتمر لكل الإعلاميين على مستوى العالم بيجوا يتناقشوا في مستقبل الصحافة العلمية، إشكاليات الصحافة العلمية، بعض التجارب المهنية المهمة لبعض الزملاء، سواء تحقيقات استقصائية مهمة أو كده. النوع ده من الاحتكاك مع زملاء من أطراف العالم، كان لي الحظ أن أنا أحضر كذا دورة للمؤتمر ده في المملكة المتحدة، في كوريا الجنوبية، في كندا. شخصيا استفدت منها بشكل كبير جدا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي وعلى مستوى كمان المشاركة في التجارب والتحديات اللي فوجئت بيه. ان احنا دايما بيبقى عندنا اعتقاد او فرضية كده ان الناس اللي بتشتغل في مصر او في الاعلام العربي امكانياتهم او قدراتهم اقل من اقرانهم في الخارج. الحقيقة لا، الموضوع مش كده خالص. احنا مستوانا على مستوى الكتابة، على مستوى الافكار، على مستوى المناقشة وطرح زينا زي الناس بره كتير. يمكن الفرص عندهم افضل واسهل لانه البيئة داعمة للعلم بشكل عام، انه مثلا عدد الجامعات وعدد مستوى الباحثين والعلماء اللي عندهم استعداد وثقافة التعامل مع الاعلاميين بره موجودة يعني ومن سنين طويلة. بس يعني احنا في ظل حتى التحديات اللي بنواجهها، نوعية الشغل اللي بنقدمه بيبقى ملفت ومهم وجاذب للاهتمام. ولما بنقعد نتشارك في الافكار والموضوعات اللي احنا تطرقنا ليها، ساعات بيبقى الموضوع لما الاجانب يسمعونا يعني زمايلنا بيبقوا منبهرين. زي مثلا، وده كان من ضمن الملفات اللي احنا كنا سعيدين بيها جدا على مدار السنين الاخيره، الشغل رصد ومتابعه ملف بتاع فيروس سي، الشغل اللي احنا عملناه هنا في الاهرام لمتابعه السياسات اللي اتعملت لمكافحه الفيروس او حتى طرح الدواء او الحد من انتقال العدوى. ده شغل أجيال من الصحفيين من أيام ما كنا بنلقي بناقوس الخطر إنه دي مشكلة وعمالة تستفحل. للحمد لله اللي بيتم دلوقتي على مدى فكرة الكشف المبكر وإنهاء قائم الانتظار وإن ما بقاش فيه مرضى فيروسي وبيقدروا يتعالجوا يعني ويخفوا. فدي تجربة أنا وزمايلي عشناها، تجربة ناجحة جدا وكانت تجربة مهنية. أعتقد إن إحنا كنا ساهمنا مع الخط العريض بتاع الدولة في مكافحة الملف ده. غير كده يعني كان ليا برضو تجارب تانية من كفرص للتدريب، المتابعة مثلا الشغل اللي بيتم في دول أوروبية ومنها ألمانيا فيما يتعلق بالثورة التكنولوجية الرابعة، الذكاء الاصطناعي. ودي من الملفات اللي الحمد لله احنا في مصر مش متأخرين عنها على مستوى السياسات، رغم ان ده ملف حديث ويعني مازال الى حد ما بيتم فتحه بالتدريج يعني. حتى في مصر هنا المجالات المتخصصة في هذا المجال ما زالت ناشئة. الاختلاف بقى عن برة ان المراكز البحثية مش بس في الشأن العلمي او التكنولوجي، لا كمان في العلوم الانسانية. ده كانت حاجة لافتة للانتباه، بتحصل في الدول كتير او متقدمة ويمكن احنا محتاجين ان احنا نفكر فيها هنا في مصر، الا وهو انه ما يبقاش اللي بيحصل في المعمل في حد بيشتغل في الهندسة او في الطب او كده في وادي، والناس اللي معنية بالعلوم الانسانية والسياسات في وادي تاني. انا مثلا من ضمن الحاجات اللي كانت لفتت انتباهي، كنا رحنا في المانيا في احد المراكز البحثيه بيتكلموا على مستقبل العمل والروبوت والتكنولوجي وكده، وكان من ضمن المتحدثين واحد استاذ فلسفه قاعد مع المهندسين وبتوع التكنولوجيا. وقاعد يعني علاقته ايه يعني مجال علاقته ان هو كواحد عنده طرح على فلسفة هذا المشهد بشكل عام، السياسات اللي ممكن تقترح في هذا العام، ازاي فكرة القبول المجتمعي للتقنيات وايه اللي لازم يتعمل وايه اللي مش لازم يتعمل. فاللي انا اقصده التزاوج ما بين العلوم الاساسية والعلوم الانسانية امر بالغ الاهمية للمجتمعات اللي مش عايزة ان التكنولوجيا تبقى موجودة بس الناس متجنباها او بتهابها، مش عارفة تستخدمها، في نوع من الخوف والخشية منها او بتستخدمها غلط. فالعلوم الانسانية هي اللي بتربط المجتمع بالعلم وبتخلي التواصل وبتعمل ما يسمى بأنسنة العلوم من الآخر. واعتقد ان احنا كناس بتشتغل في الصحافة العلمية بنعمل كده، لان احنا في الآخر احنا بنحاول نعمل قدر من التبسيط بحيث ان احنا نربط ده بالحياة اليومية للناس، ونحاول نقول لهم ليه ده مهم وليه احنا لازم نبقى معنيين بده. فالباحثين مثلا لو كان في وعي كافي مثلا في الناس اللي معنيين بالعلوم الإنسانية فيما يتعلق بشغل الهندسة الوراثية وطب تطبيقاتها في الطب والصحة، فيما يتعلق بتكنولوجيات المستقبل زي ما احنا بنتكلم لو الروبوت جت اشتغلت وحلت الوظائف التانية بتاعت البشر هتبقى ايه، هل احنا لو محتاجين نرفع كفاءة الشخص اللي كان بيقوم بعمل مهني ايه الفرص المتاحة وايه الفرص غير المتاحة. الأسئلة دي مش بس العلماء المسؤولين عن إجابتها، الناس تانيين بتوع العلوم الإنسانية لازم يفكروا فيها ولازم يناقشوها في حوارات موسعة مع ناس في مجال القانون، مع ناس في مجال العلوم الاجتماعية، مع ومع المهندسين، بحيث أنه ما تبقاش العملية كوبي بيست، يعني نقل بتنقل اللي بيحصل برا وتطبقه وبعدين تلاقي المجتمع مش متفاعل معه، المجتمع مش متفاعل معه لأنه لم يتم يعني اختصارا للقول جزء كبير من كسر التابوهات وحالة الخوف من المستقبل ومن العلم وكده انه يبقى فيه حوارات مجتمعية مع ناس متعددي التخصصات، وانه يبقى فيه قدر من تجاوز تعقيدات المصطلح للوصول لأرضية مشتركة الناس بالتبعية بعد كده تقدر تطبقها بقى في صورة سياسات، تقدر تطبقها في صورة أولويات مجتمعية، وتقدر تطبقها في تربية وتعليم لأجيال قادمة. من خلال خبرتك ايه اللي بتتمنى انه يحدث في الصحافة العلمية كإضافة كتطور او بتحلم انك تحققه على ارض الواقع؟ ايه اللي بتتمنى انه يحدث في المجال العلمي عامة؟ في الصحافة العلمية اتمنى انه يبقى فيه اهتمام اكبر واكتر بالصحافة المتخصصة، وانه يبقى فيه في مصر مع كثرة كليات الإعلام اللي موجودة دبلومة متخصصة في مجال الإعلام العلمي. يعني احنا كل الزملاء الشباب اللي احنا يعني بيبقى لي حظ ان انا اقابلهم من خلال برامج التدريب، احنا هنا مثلا بنعمل بالتنسيق مع معهد جوتا وهيئة التبادل العلمي الألمانية عدد من فعاليات برامج التدريب لشباب الصحفيين، فأتمنى انه يبقى في الجامعات كليات الإعلام الخاصة والحكومية ان في كلية منهم تتحمس وتعمل دبلومة متخصصة للإعلام. اعتقادي ان المستقبل هو للإعلام المتخصص والإعلام شديد التخصص، الإعلامي اللي بيبقى ملم بكل حاجة غالبا ما بيبقاش مع مرور الزمن عنده مجال ما، يعني ممكن يبقى بيبدأ بيعرف كل حاجة بس هو مع الوقت لازم يبقى متخصص مركز ومركز في مجال، بل بالعكس ممكن يبقى شديد التخصص عشان يقدر يفيد القارئ ويجيب للقارئ محتوى، يعني الخبرات التراكمية دي مع الوقت تخليه يقدر ينتج محتوى مختلف. أتمنى بشكل عام المشهد الإعلامي معقد جدا وصعب دلوقتي في الوقت الراهن، يعني ما فيش مؤسسة إعلامية ما بتعنيش دلوقتي من فكرة البيزنس موديل للاستدامة بتاعتها، فأتمنى إن إحنا على مستوى الدولة نقدر نوصل لبيزنس موديل تخلي المؤسسات دي تنهض من جديد وتقدر تقدم محتوى علمي ثقافي يساعد القارئ ويخليه يفكر خارج الأطر التقليدية. ده مش كلام أنا بخترع ولا كده، بس دي من الحاجات المعروفة واللي دايما بنتم تكرارها، العلم قاطرة التنمية، بدون علم مفيش دولة قدرت أنها تعمل أي طفرة على المستوى الاقتصادي أو على المستوى التنموي بدون ما اعتمدت على العلم، العلم كتعليم كثقافة كلغة حوار. يعني اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية على فكرة ان ازاي الناس تقي نفسها من الفيروسات هو في الاخر علم، احصائيات ونسب وسلوكيات مواطنين، الناس لما بتتعلمها بتقدر تجنب نفسها وتقدر تعيش بشكل افضل، لان لو ما تعلمتهاش هي بتعرض نفسها لحاجات كتير، تعرض نفسها للجهل وبالتالي تعرض نفسها للضعف والوهن، ومصر بكرة هي أكيد أقوى وأفضل لأنه إحنا تلتين الشعب أقل من 30 سنة، وبالتالي لو استثمرنا في الناس بأن إحنا علمناهم كويس وثقفناهم كويس وركزنا على الأولويات أكيد الأجيال اللي جاية هتبقى أفضل مننا بكتير والبلد هتبقى أفضل إن شاء الله. وفعلا العلم هو المستقبل. كل الشكر للأستاذ الكاتب الصحفي أشرف أمين، رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين، وعضو مؤسس في الرابطة العربية للصحفيين العلميين. يعني الحقيقة استفدنا من خلال هذا اللقاء بمعلومات كانت قيمة للغاية. شكرا لحضرتك. أنا شاكر جدا لحضرتك والأستاذ المستمعين، شكرا لحضرتك. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.